إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الحمد لله على منه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله رفع قدر الصحابة وأعلى لهم المكانة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اختار الله له الثمار المستطابة من عظمة الصحابة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وكل من ترضى عن الصحابة. أما بعد، إخوة السنة والديانة، اتقوا الله حق تقواه تفوزوا بأعلى المكانة وترافقوا خير الصحابة والريادة. أيها المسلمون، القراءة في سيرة الأبطال ومعرفة خير الرجال وأفضل الأجيال يزيد في الإيمان ويروح النفوس والنسيان، ويبعث الثبات والأمان، ويرضي الرحمن، فالنفوس له تشتاق ولطعمه ولذته في ارتياق، تستبيح الوقت ويغفر الإسهاب ويعفى عن التطويل. فتعالوا إخوتي، نرتع النفوس ونبهج القلوب ونسعد الأرواح ونشنف الأسماع، نسقي بالصياع عن هؤلاء الفضلاء العظماء والنبلاء الأولياء الأتقياء والأصحاب الأصفياء، أصحاب كل ذي وصف جميل، أصحاب كل ذي وصف جميل وخلق نبيل. إنها لمحات وومضات ومناقب مختصرات للصحابة والصحابيات رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول شيخ الإسلام: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلف بعد خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفة من قرون هذه الأمة. وقال الشافعي: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وقال السفارين رحمه الله: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى وقد سمى الأديان. وقد أتى في محكم التنزيل في فضلهم ما يشمل الغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار، حبهم إيمان وبغضهم نفاق، حبهم دين وعقيدة وإشفاق. ويجب سلامة الألسنة والقلوب عن سبهم والقدح فيهم والتعرض لهم ولمزهم أو السخرية بهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب سلامة القلب من الغل والحقد والبغض والعداوة، وسلامة اللسان من الطعن والسب واللعن والوقيعة. يجب اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم، فلا مقام بعد مقام النبوة أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه هم السابقون الأولون أسعد الأمة بإصابة الصواب وفهم السنة والكتاب وأفقه الناس وأفهمهم، لا يبارون في فهمهم ولا يجارون في علمهم. حب الصحابة لي مذهب ومودة قربى بهم أتوسن. قال الإمام الأوزاعي: إذا رأيت الرجل يتنقص من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله، وإنما أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الإمام أحمد: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص. وقال الإمام أبو نعيم: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله وزللهم ويحفظ عليهم ما يكون منهم. أصحاب محمد كالنجوم في الدجى وكالبدر في الليلة الظلماء، بهم أعز الله الدين وأعلى حمى التوحيد المتين، وبصبرهم وجهادهم نشر الله الملة ووحد الأمة. قوم جاهدوا في الله حق جهاده وعادوا أعداءه، تكبدوا المشاق وتحملوا الصعاب وهجروا الأوطان وفارقوا الأزواج والإخوان والآباء والولدان. أعلام الملة أفضل الأمة وسند الشريعة للأئمة. قوم حازوا قصب السبق ونالوا العزة والرفعة والصدق والبذل والتضحية والإخلاص وقول الحق. آثار الباقيات على الملذات الفانيات. أولئك قوم شيد الله فخرهم، أولئك قوم شيد الله فخرهم، فما فوقه فخر وإن عظم الفخر. هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا. لا يستطيع الفاعلون فعالهم وإن حاولوا في النائبات وأجملوا. مناقبهم عالية ومواقفهم غالية وتاريخهم معطر وسبقهم للخيرات مبكر. منهم من اهتز له عرش الرحمن، ومنهم من غسلته ملائكة المنان، ومنهم من طار بجناحيه، ومنهم من أنفق ما بين يديه، ومنهم الأمين، ومنهم العالم بالتنزيل المبين، ومنهم من سلم عليه الرحمن، ومنهم من سلم عليه الرحمن، ومنهم من سلم عليه ملائكة المنان، ومنهم الشهيد، ومنهم سيف الله المسلول، ومنهم الصالح العابد، ومنهم الورع الزاهد، ومنهم العالم بالفرائض، ومنهم الفقيه الرائض، ومنهم العالم بالحلال والحرام، ومنهم صاحب الحاجة والخدمة والوسادة، ومنهم صاحب السر، ومنهم القارئ المجاهد، ومنهم الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، ومنهم من يهرب منه الشيطان، ومنهم من يهرب منه الشيطان، ومنهم الشجاع الباسل والشاعر المناضل. أصحاب رسول الله أكمل الأمة عقلا وعلما ودينا وعملا. يقول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لنبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. قوم ظهرت فيهم محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره، فتسابقوا على الذب عنه وناصروه وعزروه وأجلوه ووقروه وحموه بأبدانهم ودمائهم، فلهم مواقف مشرقة وتضحيات مشرفة. قوم في الليل رهبان ويترنمون بآي القرآن ودموعهم تجري بها العينان، وفي النهار فرسان يخوضون المعارك وينزلون الميدان. قلوبهم رقيقة، أفئدتهم عريقة، وتوكلهم حقيقة. قوم فازوا بالصحبة ونالوا شرف الرتبة، على عقيدتهم بنيت عقيدتي، على عقيدتهم بنيت عقيدتي، وعلى محبتهم فتقت لساني. أقفو طريقتهم وأنهج نهجهم دوما وأبرأ من أخي كفراني. قوم أعدل الناس وأصدق الناس وأعلم الناس وأوثق الناس، وهذا أمر مجمع عليه بين الناس. قال بعض السلف: قبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع، وهم أعبد الناس لرب الجنة والناس. أين الذين بنا حبك أرسلوا، أين الذين بنار حبك أرسلوا، لأنوار بين محافل العشاق سكبوا الليالي في أنين دموعهم وتوضعوا بمدامع الأشواق. إخوة الإسلام، تأملوا المواقف التي عاشها عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، فتأملوا مع من قضاها. فمنهم طلابه الذين أخذوا عنه العلم، ومنهم جنده الذين حارب بهم أعداءه، ومنهم جلساؤه وأصحاب مشورته، ومنهم الذي يأكل معهم ويشرب ويسافر ويذهب يأنس بهم ويفرح بهم، يحبهم ويحبونه، يزورهم ويزورونه. فحملوا الرسالة وبلغوها، وبذلوا نفوسهم واسترخصوها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم على رسول رب العالمين رضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أيها المسلمون، الصحابة هم الجيل الفريد، هم الجيل الوحيد اكتحلت أعينهم برؤيته، وزكت نفوسهم بدعوته، وحسنت أخلاقهم، وطابت فعالهم، وارتفعت درجاتهم، وبذلوا نحورهم وأموالهم وأنفسهم وديارهم. فتعالوا إخوتي في الله لنأخذ طرفا من أخبارهم. الصحابة جمعوا الصفات الشريفة والمزايا المنيفة والسجايا الكريمة، فكانوا سباقين لكل خير في ميدان الجهاد والدعوة والبذل والعطاء والصدقة ونوافل العبادة. فخذ من أخبارهم على عجالة. فأما الجهاد فقد نصروا رسول الله في غزواته وحروبه. في البخاري عن أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى تعالى عنهم يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك، فلما رأى ما بهم من التعب والجوع قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين: نحن الذين بايعوا محمدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفي غزوة بدر الكبرى لما علم الرسول عن مسيرة قريش ليمنعوا عيرهم فقام أبو بكر فقال: وأحسن. ثم قام عمر فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض لما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونها حتى نبلغه. فقال له رسول الله خيرا ودعا له، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فوقف سعد بن معاذ وقال: والله لكأنك تعنينا يا رسول الله. قال: أجل. فقال سعد: آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك. هو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا أحد، وما نكره أن نلقى بنا عدونا، وما نكره أن نلقى بنا عدونا. إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. هكذا تحفزهم المعالي ورغبة تقودهم إلى العوالي. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وفي غزوة بدر لما دنا المشركون من المسلمين قال لهم رسول الله: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. أما بذل الأموال فلهم اليد الطولى والقدح المعلى في تسخير أموالهم للجهاد في سبيل الله وخدمة دينه ونصرة نبيه. فعند أحمد: ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وعثمان جهز جيش العسرة بألف دينار ووضعها في ثوب رسول الله، فجعل رسول الله يقلبها ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. وفيهما عن أنس كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكان يدخلها رسول الله ويشرب من مائها لطيب طعمها، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة وقال: إن الله قال: لن تنالوا البر، وإن أحب أموالي لي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله: بخ ذاك مال رابح، بخ ذاك مال رابح. وأما سبقهم للطاعات وسائر العبادات ونوافل القربات فلا يشق لهم غبار ولا يلحق لهم مسار، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فهم المتعبدون حقا والصادقون لربهم صدقا، وهم أهل ذل وافتقار وإخلاص وانكسار. وقل خير قول في الصحابة كلهم، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. هذا وللحديث عنهم وفضلهم رضي الله عنا وعنهم بقية بإذن الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرضى عن الصحابة أجمعين، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرضى عن الصحابة أجمعين. اللهم احشرنا في زمرتهم، اللهم ارزقنا نهجهم، اللهم ارزقنا حبهم، اللهم عليك بمن سبهم وشتمهم وقدح فيهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين. اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا ويسر أمور ديننا ودنيانا، اجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية، أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى، يا ذا الفضل والمن والجود والعطاء. اللهم اغننا من فضلك، واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم انصر من نصر الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخوان المستضعفين والمستضعفات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم وأيدهم واحفظهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في الشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم ووحد صفوفهم واجمع شملهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل شهداءهم وفك أسراهم وداوي جرحاهم واشف مريضهم يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح من تولى للمسلمين المسلمين أمرا، واقذف خشيتك في قلبه سرا وجهرا، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا النية والذرية، واجعلنا من خير البرية. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، وارزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا. اللهم ارزق بر أولادنا لنا أحياء وأمواتا، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.